الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو القريب البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا قد تكلمنا من قبل عن العبادة، وهي العامل الثالث من عوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين. وحديثنا عن التمكين كان حديثا عن سنن كونية لا تنخرم ولا تتخلف لأي شخص كان، ولو كان أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. فعرفنا أن التمكين لا يكون بالمجان، وأنه ليس بسلعة رخيصة مبذولة لكل راغب، بل هو سلعة غالية لا ينالها إلا الصادقون في طلبهم من ربهم تبارك وتعالى أن يمكن لهم في الأرض. وعرفنا أنه وقبل التمكين لا بد من درب شاق طويل مليء بالابتلاءات ومليء بالآلام ومليء بالأحزان، وبعد الصبر على تلك الابتلاءات يأتي تمكين الله عز وجل لعباده المؤمنين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي نزل بهم البلاء فصبروا فمكن لهم. وعرفنا أن التمكين لا يكون بمجرد الدعاء ولو كان الدعاء صادقا، بل لا بد من عمل، ولا يكون بمجرد هتافات ولا شعارات ولا انتماءات، بل هو عمل دؤوب صادق لينال عباد الله عز وجل تمكينا في أرض الله. وعرفنا من خلال الواقع الذي نعيشه وعبر سنوات خمس عشنا فيها صنوفا من الابتلاءات، أن الأمة لم تنال التمكين طالما أنها مختلفة متناحرة متباغضة، وأن التمكين لن يناله إلا أقوام استجابوا لنداء العلوي واعتصموا. وعرفنا أن طلب التمكين دون عمل بأسبابه هو سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى جعل أسبابا لذلك التمكين وأمرنا أن نتعامل بها وعلى كل المستويات. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سيدنا خباب وهو متوسد ببردة على جدار الكعبة يسأله نصرا ورفعا للحالة التي يعيشونها في ذلك الزمان. غضب النبي من سؤال سيدنا خباب لأنه سأل نصرا وتمكينا لم تهيأ أسبابه بعد. لذلك وقفنا عند عوامل النصر والتمكين لأنها خطب نسمعها ثم نلقيها دبر الآذان، بل هي حديث عن سنن كونية إلهية يجب علينا أن نتعامل معها إنساءنا ما يجري هنا وهناك. إن عكر صفو حياتنا مجازر تجري على أرض الغوطة في الشرقية وفي حلب وفي كل مكان يستبيح بها كل كفار الأرض دماءنا وأشلاءنا وأطفالنا وصغارنا وكبارنا، لا يكفي الدعاء فقط، بل لا بد مع الدعاء الصادق عمل بأسباب النصر والتمكين. تكلمنا عن ثلاثة عوامل من عوامل التمكين في كتاب ربنا. تكلمنا عن الإيمان ونتائجه وآثاره وتعريفاته، وعن العمل الصالح من بعده، وعن العبادة، وحططنا رحالنا عند العبادة، وقد علمناها عملا يشمل كل جوانب الحياة صغيرها وكبيرها، وعرفنا أن أكبر خطأ يقع به المسلمون وإلى هذه الساعة أنهم حفروا العبادة بالعبادات الشعائرية، فظنوا أن دين الله عز وجل لا يكون إلا في المساجد والزوايا أو في الاحتفالات الدينية، ثم بعد ذلك حياتهم تنسلخ انسلاخا كاملا عن أوامر الله عز وجل في تعاملاتهم. وعرفنا أن المسلم الصادق بعبادته بربه تبارك وتعالى يطبع واقعا عمليا، إذ يقول في صلاته التي يصليها: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فيجعل هذه الحياة بكل أنفاسها وفق أمر ربنا تبارك وتعالى. ومن جعل حياته كلها لله وجد آثارا لهذه العبادة التي طبقها على كل جوانب حياته، وجد آثارا في دنياه وفي آخرته. وأول أثر يجده المؤمنون الصادقون العابدون المخلصون الذين جعلوا حياتهم كلها بكل جوانبها صغيرها وكبيرها وفق أمر الله عز وجل، وعلموا أن هذه هي العبادة، أول أثر يجدونه تثبيت العقيدة في قلوبهم. يجدون العقيدة في قلوبهم جبلا رافخا لا تهزه أعاصير الفتن ولا رياح الشهوات ولا رياح الشبهات، بل تجده ثابتا على أمر الله عز وجل وعلى عبادة الله وعلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. وتعلمون أيها المباركون أن أعظم نعمة يعطاها عبد من عباد الله عز وجل أن يكون مسلما مخلصا، صادقا بإسلامه، صادقا بانتمائه لهذا الدين، صادقا باتباعه لهدي النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، بل معتزا بذلك. لسان حاله يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه هي أعظم نعمة يعطاها عبد على وجه البسيطة، أن يكون مسلما تابعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكمال هذه النعمة أيها الإخوة أن يثبت عليها في دنياه وإلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى وإلى آخر نفس من أنفاس حياته، أن يكون ثابتا على هذه العقيدة، ثابتا على هذا الإيمان، لا يغير ولا يبدل. وهذا الثبات أيها الإخوة هو من ربنا تبارك وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا، فالثبات من الله، ولكنه لا يوزعه ارتباطا، وإنما له أسباب تجعل الإنسان ثابتا على عقيدة الحق وعلى عقيدة الإيمان، تجعله يسأل الله عز وجل الثبات في كل وقت وفي كل حين. والذين أوتوا العلم يقولون آمنا به، كل الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أكثر دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. هذا الثبات أيها الإخوة أول عامل له هو التزام طاعة الله عز وجل، التزام عبادة الله عز وجل في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وأذكارنا، في بيعنا وشرائنا وأخذنا وعطائنا وحربنا وسلمنا. والدليل على ذلك من كتاب ربنا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي تثبيتا لهم على عقيدة الإيمان التي يريدها الله عز وجل. فبصدق العبادة يكرمك الله عز وجل بتمام التثبيت على نعمة الإيمان حتى تلقى الله عز وجل مؤمنا صادقا بإيمانه. هذه العبادة أيها الإخوة عندما تنطلق من قلب صادق ومن مؤمن صادق ويعلم أنها تشمل كل جوانب الحياة تجعل المسلم على عقيدة كاملة أن الفاعل الحقيقي في هذا الكون إنما هو ربنا تبارك وتعالى، وما عداه مفعول به وقع عليه فعل الفاعل، أن الله الحي القيوم بيده مقاليد كل شيء، ألا له الخلق والأمر، كما ورد عن سيدنا ابن عباس لما تلا هذه الآية قال بعدها ماذا ترك لغيره، أي ما ترك شيئا لغيره، ألا له الخلق والأمر. هذه العقيدة تزرع في قلوب العابدين الصادقين الدائمين على عبادتهم. ونضرب مثلا على ذلك، عندما يلتزم العبد بعبادة ربه تبارك وتعالى ويواظب على هذه العبادة، مثلا من عبادة شعائرية، بأعظم عبادة شعائرية ألا وهي الصلاة التي هي عمود الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا نرى إلى هذه الصلاة ماذا تفعل بعقيدة المسلم إذا أداها كاملة كما أراد الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقف في صلاته كما يحدثنا حاتم الأصم لما سئل كيف تصلي قال أسبغ الوضوء وأقف وأجعل الكعبة بين حاجبي، يتجه إلى الكعبة، والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت من ورائي، وأقول هي هذه آخر صلاة ولا أدري أقبلت أم لا. يفتتح صلاته بالتكبير ويقول الله أكبر، والصادق عندما يقولها يعلم في قلبه أنه لا كبير في الكون إلا الله، ولا عظيم على الحقيقة في الكون إلا الله، فتراه بمجرد أن قال الله أكبر صادقا بها من قلبه لا يعظم على الحقيقة إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ويعلم أن الكون كله ما هو إلا أسباب، ومن ورائها مسبب حقيقي يدير هذه الأسباب، ألا وهو ربنا تبارك وتعالى. يركع ثم يسجد ويسبح الله عز وجل في كل من ذلك، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل. بالله عليكم، لو أن العبد يصدق في صلاته وفي كل يوم يصلي 5 مرات عدا عن النوافل، ما حال العقيدة في قلبه بعد ذلك؟ هل يتجه بقلبه إلى غير الله؟ هل يرجو غير الله؟ هل يخاف غير الله؟ هل ينطلق على باب غير باب الله؟ ذلك محال عند رجل يحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل. وقف على الصلاة كل العبادات الشعائرية والتعاملية والأخلاقية، كلها تجعلك على كمال الإيمان، تثبت الإيمان في قلبه. والذين يخافون من الحول بعد الكون، ويخافون من التغيير والتبديل، ويرون رياح الفتن والشبهات تحيط بهم من كل جانب، ويرون أقواما قد خرجوا عن طريق أهل السنة والجماعة كالخوارج وغيرهم، ويرون أقواما يقتلون وهم يظنون أنهم في جهاد ولكنهم في حرب على الإسلام وأهله، فيضع الواحد منهم يده على قلبه سائلا ربه بصدق اللهم ثبتنا على الإيمان الكامل حتى نلقاك وأنت راض عنا. نقول له نعم، الدعاء عامل من عوامل الثبات، وفوق الدعاء الصادق عبادة صادقة. يكرمك الله عز وجل بنتيجة هذه العبادة في الدنيا وعند نزع روحك من جسدك، وعندما تلقى الله عز وجل عبادة صادقة لله رب العالمين، تورث عقيدة ثابتة ثبات الجبال الراسيات، لا تهزها أعاصير ولا فتن ولا شبهات ولا شهوات. هذا أول أثر من آثار العبادة الصادقة يجده العابدون المخلصون لربهم تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أثر ثان وثالث، تثبيت القيم الأخلاقية وتقوية أواصر المحبة والتوازن في المجتمع المسلم، نأتي عليها بمشيئة الله عز وجل في الخطب القادمة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين.